بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لاستفسارات الأسبوع الثالث في كتاب الانتصار، السؤال الأول: هل العمراني رحمه الله يأخذ بلوازم الأقوال؟ لازم القول يأخذه أهل العلم في إلزام المخالف وإقامة الحجة عليه، وإلا فإن لازم القول ليس بقول، لكن يأتون به لأجل إلزامه الحجة، وإمام العمراني رحمه الله في صفحة 120 كما أشار السائل ذكر أن من أصول القدرية التي بنوها على عقولهم الفاسدة وخالفوا بها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين قولهم إن المعدوم شيء، وذكر أبو محمد بن حزم أنه يلزم على هذا القول القول بقدم العالم، لأن العالم قبل الوجود شيء في حد زعم هؤلاء، فهذا من باب الإلزام وليس من باب أن هذا قولهم ويحكم عليه بناء على ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله في أول نقض التأسيس أشار إلى هذا، حيث ذكر أن لازم قول الرازي كذا وكذا، وبناء عليه الحكم على من قال بهذا كذا، لكن قال: أنا لا أحكم عليك بهذا الحكم لأنك لا تلتزم بلازم هذا القول. السؤال الثاني: ما موقف المعتزلة من الصحابة وما الفرق بين المعتزلة والزيدية؟ طبعا المعتزلة لا يرون عدالة الصحابة، ولهذا ذكر العمراني أن الصحابة جميعهم رضي الله عنهم شهد الله ورسوله لهم بالنزاهة مما رمتهم به القدرية وغيرهم من أهل البدع وطعنوا عليهم به. المعتزلة يرون أن الصحابة ليسوا ثقاتا عدولا، وهذا ما أشار إليه العمراني هنا. ما الفرق بينهم وبين ما الفرق بين المعتزلة والزيدية؟ المعروف أن الزيدية تأثروا بالمعتزلة في مسألة القدر ومسألة الصفات، والمعتزلة تأثروا بهم في مسألة الإمامة ونحوها. السؤال الثالث يقول: ما موقف أهل السنة والمعتزلة من العقل، وما مناسبة ذكر ابن القيم في أحضار السعادة هنا في صفحة 125 في الهامش تعليق رقم 1؟ أما موقف أهل السنة والمعتزلة من العقل، فأهل السنة يأخذون بالأدلة العقلية التي لا تتعارض مع الوحي، ولهذا يكثرون من الاستدلال بالأدلة العقلية، بل القرآن سبق إلى ذلك، وما الأمثال المضروبة في القرآن إلا أدلة عقلية، ولهذا يطلق عليها أهل العلم الأدلة العقلية الشرعية لكونها وردت في القرآن. طبعا هناك ثلاثة شروط عند أهل السنة في الأخذ بالدليل العقلي: أن لا يتعارض مع الدليل النقلي، وإذا وجد ما يوهم التعارض بين الدليل النقلي والدليل العقلي فإن الإنسان يقدم الدليل النقلي، لأن الدليل النقلي ثابت والدليل العقلي متغير، والدليل النقلي معصوم من الخطأ بخلاف الدليل العقلي. أيضا هناك قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن الدليل النقلي الصحيح يستحيل أن يتعارض مع الدليل العقلي الصريح، لأن الذي أنزل النقل هو الله، والذي خلق العقل هو الله، فيستحيل أن يوجد ما يتعارض مع ما أنزل، هذا يتنافى مع صفتي العلم والحكمة. لكن إذا وجد التعارض فإما أن يكون الدليل النقلي غير صحيح، أو الدليل العقلي غير صحيح، أو الدلالة لأحدهما غير صحيحة. هذا باختصار موقف أهل السنة والجماعة من العقل، فهم ينزلون العقل المنزلة التي أنزله الله عز وجل إياها، حيث جعل العقل هو مناط التكليف. وكما ذكر أهل العلم، الأنبياء لم يأتوا بما تحيله العقول، لكن قد يأتون بما تحار فيه العقول. العقل ليس له السلطة المطلقة، العقل حاسة كسائر الحواس، خلقها الله عز وجل وجعل لها حدا وطاقة، فإذا استخدم في هذا النطاق عاد بالنفع على صاحبه، وإذا حاول صاحبه أن يتجاوز به الحد الذي حده الله عز وجل عاد عليه العقل وبالا، وصار سببا لضلاله بدل أن يكون سببا لهدايته. أما المعتزلة فإنهم يقدسون العقل ويجعلون العقل هو الأصل، ولهذا يقيسون النقل بالعقل، فإن وافقه وإلا أولوه أو فوضوه، الشاهد أنهم يردون النقل، فعندهم أن الأصل هو العقل، وبناء على ذلك طعنوا في كثير مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بناء على أنه لا يتوافق مع عقولهم، ولجأوا إلى تأويل مجموعة من الآيات التي لم تستوعبها عقولهم، كما مثلا بعضهم كذب بصفات الصراط التي وردت في السنة، وبعضهم طعن في عذاب القبر ونعيم القبر ونحو ذلك، هذا فضلا عن تأويلهم لنصوص صفات الله عز وجل بناء على كما يزعمون أدلة عقلية، وهي في الحقيقة شبهات عقلية. وعندهم أنه إذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل، بناء على القاعدة عندهم أن أصل صحة النقل مبني على الدليل العقلي، والكلام لا يسلم لهم. أما مناسبة ذكر ابن القيم افتتاح دار السعادة في الهامش، فالمحقق أورده ليبين أن هناك مجموعة من الأدلة العقلية الدالة على إثبات وجود الله عز وجل وإثبات حكمته سبحانه وتعالى. السؤال الرابع: بما كان المعتزلة الأشرار يستدلون على أقوالهم الباطنة سوى الدلائل العقلية؟ أنا ما أدري ما هو السؤال. الشاهد هم يأخذون بالأدلة العقلية التي يسمونها هم أدلة، وإلا في واقع الأمر أكثرها شبهات، يأخذونها ويقدمونها في مسائل أصول الدين ويجعلونها هي الأصل. وأما الأدلة النقلية فيأخذون بها إذا وافقت العقل عندهم، أما إذا خالفت العقل إما أن يؤولوا أو يفوضوا. السؤال الخامس يقول: حسب معنى الجملة واستدل على قوله من سورة ياسين هو الغني له ما في السماوات والأرض، استدل بها القاضي عبد الجبار، كيف ذلك؟ ما فهمتنا السؤال، لكن لعل مراده أن هذا المعتزلي الذي رد عليه المؤلف استدل على نفي صفات الكمال لله عز وجل اللي هي العزة والجلال ونحو ذلك، استدل عليها بما استدل به القاضي عبد الجبار، وهو إمام من أئمة المعتزلة المتقدمين وعاش في اليمن. هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، بمعنى أن الله مستغن عن هذه الصفات. رد عليه بأن أهل السنة يثبتون هذه الصفات استنادا إلى قول الله عز وجل وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فأثبت له صفة العلم ناهيك عن بقية الصفات التي نفاها هؤلاء المعتزلة بناء على أن الله مستغن عن هذه الصفات، ويستدلون على ذلك بقوله هو الغني لهما في السماوات، وهذا استدلال ليس في مكانه ولا في محله. نعم. السؤال السادس، قول المصنف رحمه الله تعالى ما أدى ثبوته إلى بطلانه بطل ثبوته، هل يمكن أن توضح هذا أكثر؟ نعم، المعتزلي هذا وأسلافه من المعتزلة استدلوا بقول الله عز وجل هو الغني لهما في السماوات. طيب المؤلف يقول أنتم تقولون أصلا القرآن ليس بكلام الله عز وجل، كيف تستدلون به وهو ليس بكلام الله؟ إذا لم يكن القرآن كلاما لله عز وجل فلا يصح أن يكون دليلا، ولهذا يقول لو كان قوله تعالى هو الغني دليلا على عدم ثبوت هذه الصفات، هي الصفات التي ينفونها ويناقشهم فيها الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، نعم، السمع، البصر، الوجه، اليد، هذه الصفات لبطل أن تكون هذه الآية قولا له، أي قولا لله عز وجل حقيقة. وإذا لم تكن قولا له حقيقة، إذا لم يكن هذا القرآن وهذه الآية لم تكن له قولا له حقيقة، لم تكن دليلا على عدم إثبات صفته. أنت الآن تستدل بهذه الآية على نفي الصفة، نعم، فهذه الآية أصلا أنت لا تقول بإثباتها أنها من كلام الله عز وجل، فإذا بطلت بطل الاستدلال بها. السؤال السابع، قول المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية واجدة على سبب، يقول السائل ثم قال المحقق وفقه الله في الهامش لم أقف على من أشار إلى أن الآية نزلت لهذا السبب وإنما هي إخبار من الله عز وجل، ما الفرق بين كونها إخبار وفي الوقت نفسه تكون سببا للنزول؟ السبب أن يكون هناك شيء حدث، سؤال أو حدث، فيأتي القرآن إجابة أو حول هذا الإشكال. لكن المحقق يقول لم أقف على من ذكر أن هذه الآية نزلت بسبب أن اليهود أو النصارى أو المشركين قالوا هذا الشيء، يعني جاءوا فاستشكلوا هذا الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية تجيب على هذا الاستشكال، وإنما هم من باب الإخبار، الله عز وجل أخبر أن اليهود يعتقدون في الله عز وجل هذا الأمر أن عزير ابن الله، والنصارى أيضا يعتقدون في المسيح أنه ابن الله، وقريش تعتقد أن الملائكة بنات الله عز وجل، ونقل هذا الكلام عن ابن جرير، فأخبر الله عز وجل عنهم بذلك ثم نزه نفسه بقوله هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، فكأنه يرد على هؤلاء. لكن أن تكون الآية سبب ابتداء للنزول، كأن المحقق وفقه الله يقول لم أقف على من ذكر أن لها سبب. السؤال الثامن حول الاستطاعة ومذاهب الناس فيها. طبعا الاستطاعة هي القدرة على الفعل وعلى نقيضه، مثل القدرة على أداء الصلاة والقدرة على ترك الصلاة، فالناس في هذه المسألة طرفان ووسط. المعتزلة أثبتوا الاستطاعة التي قبل الفعل، لكن يقولون ليس في شيء اسمه استطاعة مع الفعل، خلاص الإنسان بهذه الاستطاعة هو الذي يخلق لنفسه الفعل، فيفعل الخير ويفعل